بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، قال: فصل: صوم يوم الشك وما قيل فيه. قال: وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله وهذا أمره. وهذه المسألة اختلف فيها الصحابة فضلا عن غيرهم، وهي إذا كان هناك يوم غيم أو يوم دخان أو غير ذلك، فمنهم من كان يصوم هذا اليوم، ومنهم من لا يصوم. هذا أمر حصل عند الصحابة كما سيشير إلى ذلك بعد ذكر الأدلة لها، وسيجيب على فعل الصحابة أيضا. الشاهد أن صوم يوم الشك الذي هو يوم الشك بإغمام أو بدخان أو بسحاب أو بغير ذلك غم على الناس. أما إذا كان يعني ماذا، لا يوجد غيم ولا سحاب ولا شيء وما رأوا الهلال، فهذا يجب يعني ماذا إكمال عدة شعبان 30 يوما. وإنما حصل الاختلاف بين العلماء إذا كان هناك غيم أو كان هناك سحاب، فعلى قولين لأهل العلم. القول الأول ما وافق الأحاديث أنه لا يجوز صومه، والقول الثاني أنه كانوا يصومه بعض الصحابة، وهذا من باب الاحتياط لا غير، من باب الاحتياط. وإذا اختلف الصحابة كما هو معلوم عندنا، نرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الدليل، وسيجيب ابن القيم على هذه الأقوال. قال رحمه الله: فهذا فعله وهذا أمره. فإذا عندنا الحالة الأولى، إذا لم يكن هنالك لا غيم ولا سحاب، فهذا يجب ماذا؟ إكمال شعبان 30 يوما. الحالة الثانية إذا كان هناك سحاب، قول لأهل العلم وللصحابة على مقتضى هذه الأدلة أنه لا يجوز صومه، على مقتضى الأدلة التي سيذكرها. الحالة الثالثة إذا كان هنالك غمام وسحاب فإنه يصوم احتياطا ألا يكون هذا من شعبان، فإن كان رمضان فهو ماذا عن رمضان، وإن لم يكن رمضان فيعتبر نفلا. وهذا الكلام مردود بالأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الرابعة إذا كان الإنسان معتاد لصوم أو عليه كفارة، مثلا كفارة شهرين متتابعين فيلصق هذا بهذا، أو كان إنسان يصوم الاثنين والخميس، جاء يوم الاثنين يوم الشك، فهذا يجوز يعني ماذا صيامه. فهي 4 حالات على هذا. قال ابن القيم رحمه الله: هذا لا يناقض ولا يناقض هذا قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له. وقد اختلف أهل العلم بمعنى فاقدروا له، منهم من قال فاقدروا له أي ضيقوا عليه، أي أنك تصوم يوم الشك ومنهم من قال فاقدروا لا أي أكملوا، فالإقدار هنا أي الإكمال، وهذا قول جماهير أهل العلم هو الصحيح. قال فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال أي إكمال 30 يوما إما شعبان إما رمضان، كما قال فأكملوا العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فأكملوا عدة شعبان، وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة. نعم أدلة واضحة في بيان هذا الأمر أنه يكمل عدة شعبان 30 يوما، وكذلك يكمل عدة رمضان 30 يوما. قال والذي أمر بإكمال عدته والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرح من هذا قوله الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30، وهذا الحديث ضعيف فيه اضطراب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، تصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30، وهذا حديث صحيح حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما، ثم صام. قال صححه الدارقطني وابن حبان، وقد أخرجه البخاري يعني برواية أبي هريرة. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30، وقال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فاقدروا له، وقال لا تقدموا رمضان، وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصمه. والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا المعنى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. قال فهذا صريح في أن صوم يوم الإغماء من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان، يعني أن هذا ليس من رمضان لأنه لا بد أن تكون فيه النية صحيحة والرؤية والتأكد. وقال لا تقدم الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. وقال كما جاء من حديث ابن عباس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. انظر فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة شعبان أي أكملوا 30 يوما. وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس تمار الناس في رؤية هلال رمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق أو يصدق بعضها بعضا، والمراد منها متفق عليه. نعم، هذا الأحاديث بالجملة مما اتفق عليه أهل العلم وجاء في الصحيحين. قال: فإن قيل: فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. الآن سيورد شبهة وهي مخالفة بعض الصحابة لهذه الأحاديث التي سردها رحمه الله. قال: فكيف خالفه عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر، وخالفه سالم أي من التابعين بن عبد الله ومجاهد وطاووس وأبو عثمان النهدي ومطرد بن الشقيق وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني، وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل، ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. ثم ذكرها جميعا رحمه الله إلى قوله الثاني في إيراد هذا القول، أي أن هذا فعل الصحابة. قال: الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم، وكان بعضه لا يصومه، أي بعد أن بين ورد على كل دليل بحاله. وأصح وأصرح من روى أو من روي عنه صومه عبد الله بن عمر. قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليماني وأحمد، وروي مثل ذلك عن عائشة. قال: ولا أعلم أحد ذهب مذهب ابن عمر غيره. قال: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك. إذن عمر وعلي وعبد الله ماذا؟ أو أبو هريرة، وكذلك هؤلاء الثلاثة جاء عنهم أنهم صاموا وأنهم أفطروا، وجاء عن حذيفة وابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك أنهم نهوا عن صومه. قلت الجواب: المنقول عن علي وعمار وعمر وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعا، لا يجوز التطوع، وهو الذي قال فيه عمار ابن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فأما صوم يوم الغيب، إذن هذا الحالة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن صوم آخر يوم في شعبان، هذا إذا كان هنالك يعني ماذا الشمس بائنة، ما في غيم ولا في سحاب ولا في غير ذلك. قال: فأما صوم يوم الغيم، هذا الحالة الثانية، احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه، إن كان هذا يصوم إن كان في رمضان اليوم فقد صمنا فرضه، وإن كان ليس برمضان بل هو شعبان فإنه تطوع. قال: وإن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع، فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه. قلنا: وهذه المسألة على قولين، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة، هذا مع رواية عائشة أن النبي كان إذا غم هلال شعبان عد 30 يوما ثم صام، وقد رد حديثها هذا بأنه لو كان صحيحا لما خالفتهم. وهذه قاعدة عند أهل العلم أن لنا من الراوي ما روى لا ما رأى، فإنه قد يرى شيئا فيخالف الحديث. قال: وجعل صيامها علة في الحديث، وليس الأمر كذلك، فإنها لم توجب صيامه، وإنما صامته احتياطا، وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز، يعني كأنهما رأوا أن هذا من باب الكراهة وأنه لمن صامه لا بأس، وهذا غير صحيح. قال: وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. ورواه ابن أبي رواد عن نافع: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال مالك عبيد الله عن نافع: فاقدروا له، فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث إكمال 30، بل جوازه، بمعنى فاقدروا له أي ضيقوا، فإنه إذا صام يوم 30 فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا. ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه لو فهم من قول يقدر له 29 ثم صوموا كما يقوله الموجبون لصومه لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه، إلى قول: وكان ابن عباس لا يصومه، ويحتج بحديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال. نعم. وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، كأنه ينكر على ابن عمر. وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة، وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافق عليها الصحابة، مع أنه هنا ما أخذ بهذا التشديد، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، ثم ذكر بعض هذه الأمور. قلت: وكأن هذا السجود، أو إلى قوله: وكذلك قال علي بن أبي طالب: إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته، إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فقال ابن مسعود: فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. قال: فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم، أي عن الصحابة في الصوم، فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى. يعني هذا وجه الرد على من صام، لأنه قد جاء عن الصحابة المنع في ذلك، فعند الاعتراف نأخذ بالمنع. لماذا؟ لأنه وافق الأدلة. قال: وإن قدر أنها لا تعارض بينها، فها هنا طريقان في الجمع، إحداهما حملها على غير صورة الإغمام، أي نعم هذه التي جاء فيها المنع حملوها على إذا كان اليوم ليس فيه سحاب ولا غمام فهنا لا يجوز، أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز، لأنه قد قال: فإن غم عليه. والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط، يعني هذا إن غم فإن صام احتياطا بعد التحري فإنه مستحب لا واجب، لا يجب على الناس، لكن من صام احتياطا فلا حرج عليه، وهذا أيضا كلام غير صحيح. قال: وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، فيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أم لا تكليف بما لا يطاق، وتفريق بين المتماثلين، والله أعلم. أطال رحمه الله في هذه المسألة، وأتى على هذه المسألة بما يشفي ويكفي ويغني، وهو رحمه الله أنه أطال فيها لأن هنالك من يقبل على هذا الأمر ويخالف الدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيأتي إلى آخر يوم من شعبان فيصومه. لماذا تصوم يا فلان؟ قال إن كان رمضان فقد صمنا رمضان، وإن لم يكن رمضان فنجعله نافلة وتطوع. إيش نحن خسرانين؟ ما في خسارة في شيء، هو يوم. طيب هكذا. وقد جاء هذا عن بعض الصحابة، وهذا مما يقوي كلام من يصوم. يقول لك يا أخي قد جاء عن بعض الصحابة، نحن نصوم. فالجواب عن هذا، أجاب عنه أولا الأدلة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم صيام يوم الشك في شعبان، هل هو رمضان أم شعبان، هذا لا يجوز صومه، لا يجوز صومه. كذلك يوم الشك في آخر رمضان، هل اليوم واحد شوال أم رمضان، كذلك لا يجوز ماذا إفطاره. فنحن نبني أمرنا على اليقين، نبني أمرنا على اليقين. فإن تبين ذلك فيكون ماذا بائنا، وإن لم يتبين ذلك فنبقى على إكمال 30 يوما. هذا أمر. الأمر الثاني، ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن بعضهم صام وبعضهم لم يصمه. أولا قد جاءت آثار عمن صامه أنه أفطر. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، إذا تعارضت أقوال الراوي فإننا ننظر إلى الأقوال التي توافق الأدلة الشرعية. الأمر الثالث، أن الصحابة إذا اختلفوا في أي مسألة من المسائل الشرعية فإننا نجعل بينهم حاكما النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه الدليل أخذنا بقوله، ومن كان قوله أقرب إلى الدليل أخذنا بقوله، ما عندنا تعصب. وأيضا الترخص بمثل هذه الأمور معارضة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والعدة قد أعدها الله عز وجل بماذا؟ بالهلال، نكمل العدة بالهلال، فلا نقدم ولا نؤخر، لأن العدة بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الآثار، الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. هذا أمر. الأمر الثالث، على أن ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يصوم هذا لم يصبه على هيئة الوجوب، وإنما استحبابا، وأيضا من باب التحري والاحتياط. لكن هذا الاستحباب وهذا من باب التحري والاحتياط لم يقم على هذا الفعل دليل، بل قام الدليل على إبطال هذا الفعل وعلى رد هذا الفعل وعدم اعتباره. فإذا بماذا نأخذ؟ نأخذ بأنه لا يجوز تقدم هلال ماذا رمضان أو صيام رمضان بيوم ولا يومين أبدا، لأن هذا يعد من ما فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يقول قائل كيف صحابة يخالف النبي عليه الصلاة والسلام وهم صحابة؟ يقال الصحابة ما خالفوا، لكن فهموا أن هذا من باب الاستحباب بيوم الشك، لكن معنا الدليل واضح فنبقى عليه. وهذه رخصة حصلت من بعض الصحابة، أو فعل من بعض الصحابة حصل لنا من ذلك ما رواه جمهور الصحابة وما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يصم يوم الشك مطلقا كما أشار ابن القيم، فقال وهذا فعله وقوله، فعله لأنه لم يصم يوم الشك، وفعله أنه لم يصم يوم الشك، وقوله أنه نهى عن صيام يوم الشك. وتحري هذا وملازمة هذا يخشى أن يكون على أن يكون صاحبه قد ارتكب يعني بدعة، لأن هذا منافذ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ويكتفي الإنسان بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خالف فيه الروافض، فإنهم يصومون 30 يوما كما قال بعضهم، وأيضا الصوفية فإنهم لا يتحرون هذا، وأيضا العباضية وغير أهل البدع، كثير من أهل البدع لا يتحروا هذه الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وسار عليها أهل الإسلام قاطبة إلا من شد. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.